سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيام قبل الله بينا الله سعون حريص نحريص قود أهانيد نحريص تمد قضب أهانيد. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. إبو دارت وحون قرأت جيت مقعيس ليرادة تينكا إيجيت ليرادة مقعيس زيتونكا وانا جيت لاليو مارتن سليدا وعقل أبا قدرت سبحانه وتعالى بورت مارتن دورسين ليرادة أو نبي الله موسى عليه السلام أبا أقولها لي وعقل أبا قدرت بلد كان مكة أي قدرت أبا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وأبا قدرت إنو إمار بن آدم كوكا أبوري صورة وقرح بدن ووناك بدن. ثم رددناه أسفل سافلين. كد ابن وحن أبو علين دونا بيري نار تمشو وغسيسة معنا بن آدم كيس الدنبي لها وحق بينيين وحن وعلين دونا بيري مشو وغسيسة نارتا أما سما هنا عمر آدو اللي تأيين وعلين دونا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ددك أبا إمارة الرسول سيسي رميان مويانة وأيغا نارت تيدونين عمل نفلين أو قبتين عمل أبرها لكي هاي وحيليهين ددك نوعاتها مار أبال قد أيليهين أبال كاس أو آنا أهين مدقو آيو أو دائم جوكتا. فما يكذبك بعد بالدين. محا مارت كبين النيسي أو أسقو بين نيسا إنتا كذب مان إنتا أبال قدك عنا بن آدم كأيان لي ومارة إبا معناها أوليها محا كذب بن آدم مد بيني بضان مان إنتا أبال قدك. أليس الله بأحكم الحاكمين. سوما أهين إبا مد مارة أحكام دجي مد وأحكام سوان ومارت حيوحول بقوت ميش اللووتي لقليل بقوت.